سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وأجمل من كلام ترى قد عين وأطيب من كلام تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا أعلى الغريب سلام عليك يا جالي الكروب سلام سلام عليك يا جالي الكروب سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك.